أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى المعلم القدوة الأسوة الذي أخبرنا عما كان وعما سيكون في آخر الزمان، والذي علمنا ولم يترك لنا شيئاً إلا بيّنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجمعنا معه في الجنان كما أمن به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحمد الله جل جلاله الموفق أن يسر لنا هذه السلسلة المباركة التي نتذاكر فيها الفتن والملاحم وأشراط الساعة الصغرى والكبرى التي ستكون بين يدي الساعة. وهذا أيها الأحبة في الله له مقصد عظيم لا ينبغي أن ننساه، حتى لا تتحول هذه المجالس وهذه اللقاءات إلى أخبار نسمعها وأحاديث نقرأها فحسب. إنما المراد أيها الأحبة في الله أن نبقى على يقين من اليوم الآخر، وأن نبقى على يقين وتذكر وتفكر بيوم القيامة. فيوم القيامة مما أخفاه الله جل جلاله، وقال عنه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فذكر علامات الساعة وأشراط الساعة والفتن بين يدي الساعة مقصوده أن نحذر من الفتن، وأن نتحضر إذا لا قدر الله تعالى ولقيناها، وأن نكون ممن أعد قلبه وروحه ولم يفتن في أيام فتن آخر الزمان، وأن نذكر بها غيرنا من الناس. فالناس أيها الأحبة في الله كثير منهم لا يعلم فتن آخر الزمان ولا يعلم أشراط الساعة، ومنهم ملتزمون، منهم من أهل المساجد ومن أهل الصلوات، لكن إذا حكيت عن مواضيع الساعة وفتن آخر الزمان وعلامات الساعة كثير منهم يقلب شفتيه وكفيه، لا يعرف شيئا، والبعض عنده معلومات مغلوطة حول هذه الأمور بسبب كما ذكرنا في المرات الماضية وسائل التواصل وكلام من شاء كيف ما شاء وقت ما شاء فيما يشاء، وعدم ضبط الكلام في هذه الأمور. لذلك لابد من ضبطها أولا عندنا، ثم ننقل ضبطها إلى غيرنا من أهلنا، ثم نتذاكرها مع إخواننا ومع أصحابنا حتى تكون من الأمور المضبوطة، وهي من العلوم المباركة، وهي من العلوم المهمة التي ينبغي للمسلم والمسلمة أن يتدارسوها. ذكرنا في الأسبوع الماضي حديثا عظيما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح، عن ثلاث فتن ستقع في آخر الزمان. الفتنة الأولى ما هي؟ فتنة الأحلاس. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الفتنة أنها هرب وحرب. والفتنة الثانية هي فتنة السراء. والفتنة الثالثة هي فتنة الدهيماء. أرسل لي الإخوة بعض التعليقات على الفيديوهات التي نزلت، المقطع الأخير الذي نزل، فما زلت ترى عند بعض الناس عدم وضوح في الرؤية في هذه الأمور. وطبعا الذي يتأمل حال وسائل التواصل يعلم السبب. السبب كثرة من تكلم في هذا وتخبط من تكلم في هذا في العموم إلا من رحم الله. فهذا يقول أن هذه الفتنة وقعت، وهذا يقول لم تقع، وهذا يقول ستقع، وهذا يقول لن تقع، وهذا يقول ستقع بعد كذا، وهذا يقول وقعت في المكان الفلاني. فالعامي عندما يسمع هذا وذاك بضيع. لذلك مما أود أن أؤكد عليه وذكرته في الأسابيع الماضية أن قطع تحديد المكان والزمان المتعلق بالفتن التي أوردناها أو سنريدها مما لا يعلم حقيقته إلا الله، ولا يجوز لأحد مهما كان ومهما بلغ علمه أن يقطع في هذه الأمور، لأن الله تعالى بينا فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولعلكم تذكرون أني قلت أني أظن بناء لما يعني نقلته من أقوال كثير من أهل العلم واجتهادات بعض أهل العلم أننا قد، وقد هنا تفيد التقليل مش التأكيد والتثبيت، أننا قد نكون قد بدأنا في هذه الأيام في فتنة الأحلاس. وقلنا أن هذه الفتنة رأسها الهرب، الهرب يعني النزوح، وأن أكثر نسبة نزوح في العالم الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي في هذه الأيام، حتى أن الأرقام المضبوطة، الأرقام المعدودة والمضبوطة والمعروفة والتي تم إحصاؤها رسميا تجاوزت قديش قلنا 30 مليون، 30 مليون نازح بغض النظر وين المكان وأين الزمان، لكن في هذه الأيام والسنوات الماضية النزوح كان بكثرة، والنزوح لم يكن من منطقة إلى منطقة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر نزح، يعني فينا نسمي النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر نازح، ولكنه هاجر من مكة إلى المدينة ثم بقي فيها ولم ينتقل لمكان آخر. لكن شدة الهرب الذي يكون في آخر الزمان الذي هو قريب والله تعالى أعلم مما يحصل في هذه الأيام، أنه هرب متكرر وغير متوقف، ينتقل إلى مكان يقول أنا وجودي في هذا المكان سيريحني، ثم ينتقل إلى مكان آخر، ثم إلى مكان آخر، ثم إلى مكان آخر، وهكذا حتى تزداد الفتن ويتغربل الصف ويتميز الصف، نسأل الله تعالى السلام. وكاني كذلك قرأت أن البعض يقول أن فتنة السراء قد وقعت، وفتنة السراء النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها علامة خاصة، ما علامتها؟ دخنها يخرج من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، ثم نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يكون من أهل البيت، وقلنا أن رأي كثير من العلماء في هذا أنه قد يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ولكنه ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خلقا. حتى لا يعني أعيد الدرس الماضي كاملا، إنما رد سريع على بعض الأمور التي كتبت. وكذلك الدهيماء كثير من العلماء، بل جل العلماء إن لم يكن أغلبهم، قالوا أنها لم تقع، وممن قال أنها قد تقع قال قد تكون بدأت، لكن هذا رأي يعني مخالف لما عليه الكثير، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الفتن ترتيبا متتابعا، يعني هذه الفتن متعاقبة، فلا تأتي السراء حتى تنتهي الأحلاس، أو مش تنتهي الأحلاس تبدأ الأحلاس، لأنه ممكن دل الأحلاس ساحبة حتى الدهيماء، يعني موضوع الهرب والنزوح قد يبقى مع السراء ومع الدهيماء، لكن بالنسبة للدهيماء لا يمكن أن تقع حتى تقع السراء، والسراء هي فتنة كما أخبرنا دخنها من تحت قدمي رجل من آل بيت النبي، وجمهور المفسرين أنها لم تقع بعد، وقد تكون قريبة، والله تعالى أعلم بموعدها وبتاريخها، والله تعالى أعلم. أخبرناكم الأسبوع الماضي أن الفتن سيكون في ختامها بإذن الله جل جلاله خلافة، وهذه الخلافة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث صحيح سنقرأه ونعلق عليه بعد قليل بإذن الله تعالى. لكن قبيل هذه الخلافة هنالك بعض الأمور قد تقع، وسأقف عند بعض الأحاديث من دون كثرة شرح، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر فسأخبركم، حتى تكونوا ممن مر على سمعه كل الفتن أو جل الفتن، لأنه قد يفوتني شيء بدون أن يعني أنتبه. جل الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع في آخر الزمان قبيل الخلافة الراشدة، وبشرط بين قوسين أن تكون بحديث صحيح. يعني سأخبركم الآن عن بعض الرجال الذين سيخرجون في آخر الزمان، منهم من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأحاديث صحيحة سنذكرها، ومنهم من وردت فيه روايات الضعيفة والموضوعة وغير الصحيحة، سأمر عليها بسرعة بس حتى تكونوا عارفينها. مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين سيخرجون في آخر الزمان، مما رواه البخاري رحمه الله في باب اسمه تغير الزمان، والإمام مسلم روى الحديث، الحديث في البخاري ومسلم يعني متفق عليه. الإمام مسلم روى الحديث في كتاب الفتن وأشراط الساعة. بدي أعلق بسرعة على هذا العنوان. العلماء قالوا فقه البخاري وفقه مسلم يؤخذ من العناوين. يعني شو اللي خلى البخاري يحط هذا الحديث اللي حقوله هلأ تحت هذا العنوان؟ عمل الإمام البخاري باب الفتن، عمل الإمام مسلم باب سماه باب الفتن وأشراط الساعة، وقعد يحط فيه أحاديث. يعني الإمام مسلم والإمام البخاري يرى رؤيته اجتهاده فقهه يرى أن هذه الأحاديث ستقع في آخر الزمان، فمن أراد أن يقول أن هذه الأحاديث وقعت في أول الزمان فهو يخالف فقه البخاري. بالنهاية رأي البخاري هو اجتهاد، لكن من هو اللي بده يوقف رأيه واجتهاده مع اجتهاد البخاري؟ لذلك جمهور المفسرين قالوا أن هذا الحديث الذي سنريده الآن مما سيقع في آخر الزمان. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما قلنا في البخاري ومسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. لا تقوم الساعة حتى الحديث بنصه وبطريقة التقديم والتأخير فيه يدل أن هذا مما سيكون في آخر الزمن، لأنه لو النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يربط هذا الحدث بآخر الزمن لا يريد أصلا ذكر الساعة، ممكن يذكر الموضوع بدون ذكر الساعة، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان. قحطان أنساب أهل اليمن كلها تعود إلى قحطان، فهو نسب عظيم عريق من أنساب الجزيرة العربية وبالذات من بلاد اليمن. حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. لها تأويلان، التأويل الأول أو الشرح الأول أو المعنى الأول أو التفسير الأول أنه يسوق الناس بعصاه لشدته وقوته وقدرة إدارته للناس، وهذا المقصود بالعصا. ويوجد تفسير آخر وهو مرجوح أن الذي يسوق الناس بالعصا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بسوق الغنم بالعصا، وهذا يدل على رحمته بالغنم وكذلك ستكون رحمته بالناس، والتفسير الأول هو الأصح. متى سيخرج هذا الرجل؟ سيخرج قبيل آخر الزمان. قبيل آخر الزمان عم نتكلم نحن قبل الخلافة وقبل خروج المهدي وقبل الملحمة الكبرى وقبل الدجال وقبل المسيح عيسى بن مريم. هذه العلامات إن صح التعبير نسميها علامات صغرى أو فتن آخر الزمان، كلها ستكون قبيل نزول الخلافة. لما؟ لأن الخلافة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسماها فقال خلافة، ولا حنفصل فيها بعد شوي. وهذا المصطلح عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام خلافة يعني يوجد خليفة، وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوجد خليفة يعني المسلمون في الأرض في ذلك الزمان كلهم تحت حكم هذا الخليفة، فإذا سقط حكم الناس لهذا الرجل الذي سيخرج من بني قحطان، لكن هذا مما سيحدث في آخر الزمان. ثانيا، روى الإمام أحمد وصححه الإمام أحمد شاكر وغيره بسند صحيح في المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي، أي حتى يملك الناس رجل من الموالي. الموالي يعني العبيد، يعني غير الأحرار. لذلك الإمام القرطبي ذكر أن الجهجاه هو نفسه القحطاني، لكن رد عليه ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، يعني نتكلم إحنا عن أحاديث بالبخاري، فشراح البخاري مثل ابن حجر العسقلاني هم الذين يبينون لنا المعنى الحقيقي لهذه الأحاديث. فرد ابن حجر على القرطبي وقال له: الجهجاه يختلف عن القحطاني، لما يا ابن حجر؟ قال: لأن القحطاني رجل من الأحرار والجهجاه رجل من الموالي. شو يعني من الموالي؟ يعني من العبيد. طيب ما الفائدة من علم هذا الحديث؟ ما الفائدة التي ينبغي أن نعلمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك هذا القدر، عليك أن تؤمن بهذا القدر. قال بعض العلماء في تأويل هذا أن هذا يدل على كثرة من سيتولى أمر الناس في آخر الزمان ثم لا يستطيع أن يكمل ثم يأتي غيره. والدليل على هذا بالحديث الصحيح من الدرس الماضي، هات لنشوف الدليل أنه حيكثر كثير من يحكم ولن يستطيع أن يحكم. ها؟ أحسنت أحسنت. سؤال: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنة السراء سيتبعها حكم رجل، وهذا الحكم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كورك على ضلع. وشبهنا شو الورك؟ قلنا الورك هو عظم الفخذ، العظم مع اللحم، أكبر عظم بالجسم مع أتقل لحم بالجسم بتكون عظمة الورك. والضلع جمع أضلاع، ضلع واحد يكون رفيع ودقيق وقصير، فلا يستطيع أن يحمل هذا الورك. فلذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حكم من سيأتوا قبل قبيل الخلافة الراشدة سيكون حكمهم ضعيف وسيتوالى ذلك. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مما يدل على هذا أنه في آخر الزمان وقبيل المهدي وقبيل الخلافة الراشدة سيتقاتل ثلاثة كلهم من أبناء الملوك، يعني حيطلع ثلاث شباب بيات كلهم كانوا ملوك، سيتقاتلون على كنز سيخرج. الله أعلم بمكان هذا الكنز، إما هو كنز عام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو الكنز الذي سينحسر عنه نهر الفرات. كذلك مما سيحدث في آخر الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نهر الفرات سينحسر، يعني حيصيب جفاف شوي شوي حتى ينحسر على جبل من ذهب، وسيتقاتل ثلاثة من أبناء الملوك على هذا الذهب ولن يكون الملك لواحد منهم. ثلاثة حيتقاتلوا ولا واحد منهم حيمسك الملك. كل هذه الأحاديث اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدر فقط يتدل على أن الحكومات إن صح التعبير ومن سيملك زمام الأمر في آخر الزمان سيتوالون بكثرة على الأمة، ولن يستطيع أحد منهم أن يضبط الأمة لكثرة الفتن في آخر الزمان. الأمر الثالث الحبة في الله مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومما سيحدث هذا قبيل الخلافة الراشدة كثرة الروم وقلة العرب. كثرة الروم وقلة العرب، لازم نعرف أول شيء مين الروم، من المقصود بالروم. في عندنا مصطلح ثاني مذكور في الأحاديث وغير ذلك ممكن نسمعه اللي هو بنو الأصفر. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية عن بني الأصفر. بنو الأصفر والروم هم واحد، والأصفر اسم الجد الأكبر الذي تناسلت منه الأقوام الذين عاشوا في بلاد أوروبا وأمريكا وما حولها من البلاد، وكذلك من أسماء الأجداد الذين كانوا في تلك السلسلة الروم، فالأصفر ابن الروم. والحديث الذي ورد في هذا رواه الإمام مسلم، عم أكد تركت كل الأحاديث، يعني زي ما أخبرتكم المرة الماضية كل عشرة من الأحاديث مررت عليها من الفتن عم بقي منا واحد. نسبة الأحاديث الصحيحة من أحاديث الفتن لا تتجاوز 10% تقريبا، والباقي كله إما ضعيف وإما موضوع. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يعني الأوروبيين والأمريكان وأدخل معهم من شئت ممن حولهم، هؤلاء سيكونون في آخر الزمان أكثر الناس. فقال له عمرو النبي عليه الصلاة والسلام: أبصر ما تقول، أبصر ما تقول، يعني رسول الله فعلا هيك؟ يعني أنت متأكد من كلامك؟ آخر الزمان نحن حنكون إلال؟ قال: أقول ما سمعت. والذي يروي لعمر رضي الله تعالى عنه صحابيا آخر، فيقول له: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، يعني في آخر الزمان الروم سيكون لهم خصال أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، هلا حأشرح وحدي وحدي، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. الأولى: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، يعني إذا وقعت فتنة في بلادهم في بينهم هادين بالتعاطي مع الأمور. وهذا يجب أن تراجع طبيعة أهل أوروبا وطبيعة أهل أمريكا، بتشوف هذا الوصف، وصف النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، بس يقع أي أمر تجدهم يجلسون يتفكرون بحله، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. اطلع على مين؟ اطلع على اليابان بعد هيروشيما شو صار فيها، اطلع على أمريكا بعد 11 سبتمبر، اطلع على كثير من الدول التي وقعت فيها الزلازل أو البراكين أو الدمار بنفس الليلة، حتى اليهود منهم بعد حرب 2006 بنفس الليلة كان اليهود عم يجتمعوا متشاورين وعم يتفكروا شو الطيارة اللي بدنا نعملها حتى نحارب أهل لبنان ونحارب أهل غزة. هذا ليس تقليلا من شأننا وتعظيما لشأنهم، هذا تشخيص للواقع، هذا تشخيص للواقع. هذه الطائرات والدبابات والأسلحة التي يستخدمها العدو الآن، هذه مش نام وفاء لقاها أمامه، هذه أسباب قاموا بها واتخذوها. نحن نؤمن بالله وبنصر الله وبوعد الله وأن ذلك حق، لكن نتأدب، ينبغي أن نتأدب مع الله بالأخذ بالأسباب، فإننا نعيش في دار أسباب. فكما أن الواحد منا، كما أن الواحد منا لا يرضى أن يطلب الولد من الله بغير زواج، والله قادر، لكن يقول لك يا شيخ نتأدب مع الله بالأسباب، ولا يرضى أن يأخذ الثمار بلا زرع، والله قادر، لكن نتأدب مع الله بالأسباب. وكذلك النصر من عند الله وبالثقة بالله وبوعد الله، لكن مع الأخذ بالأسباب الدينية والشرعية والعملية، حتى لا نخرج عن الموضوع، نرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأوشكهم كرة بعد فر، يعني إذا فروا مباشرة بيرجعوا إلى الميدان. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، شوف الجمعيات بينطروا أي دولة بيصير فيها أزمة بيصير فيها حرب، الجمعيات تأتي، وجمعية الرفق بالمساكين والفقراء واليتامى وغير ذلك. قال: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. لذلك الملوك طبعا بالغالب عم نتكلم وفيما يتعلق بهم، أما بغيرهم كحال الملوك بالتعامل مع المسلمين لا يأبهون بظلمهم لنا، أما ظلم ملوكهم لهم ممنوع. لذلك قد تجد بعض الوزراء أو بعض النواب أو بعض الملوك عندهم إذا أخطأوا قد يضربوهم في الشوارع. قال: وأمنعهم من ظلم الملوك. وروى الإمام مسلم كذلك عن أم شريك رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، أين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. وزاد أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عند ابن ماجة قال: وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، الله أعلم من هو، إما الخليفة في ذلك الزمان الذي سيكون خليفة في الخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنه المهدي. قال: فبينما إمامهم فقد تقدم يصلي بهم الصبح، وهذا مما يدل أن الرأي الراجح هو المهدي. قال: إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا لن أفصل فيه الآن، سأرجئه إلى حلقة المهدي بالكامل حتى نفصل من هو المهدي وكيف سينزل وما الذي سيحدث بينه وبين عيسى ابن مريم عليه السلام. طيب باختصار بالنسبة لتعليق سريع على موضوع العرب، كذلك العلماء ربطوا هذا بكثرة الفتن والملاحم في آخر الزمان، وقلنا فيما سبق إذا مذكرين أن الملاحم سميت بذلك لكثرة وجود اللحم، من معانيها لكثرة وجود اللحم بين الناس والطرقات، يعني كناية على كثرة الموتى والقتل. وحنيجي بدروس القادمة إن شاء الله على حلقة خاصة اسمها الملحمة الكبرى. الملحمة الكبرى هي أكبر ملحمة ستقع في آخر الزمان، وهذه الملحمة سيتبعها علامات الساعة الكبرى. فإذا آخر الزمان ستكثر الفتن والملاحم حتى يقل العرب، فمما سيحدث في آخر الزمان أن المعارك تكثر فيزداد الفرس ويزداد الروم ويقل العرب. خلينا ننتقل للنقطة الأساسية التي يعني هي إن صح التعبير الأساس في هذه الحلقة، وهي نزول الخلافة. خلينا نقرأ مع بعضنا أول شيء الحديث اللي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن نزول الخلافة. الكل يركز بهذا الحديث لأنه حنبني عليه عدة أشياء، تمام؟ أولا هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز الآن: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. إديش كانت النبوة؟ لا كيف 30؟ 23، 13 مكة 10 المدينة. عم بيخبر النبي عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله. كيف يكون ذلك؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون. كم؟ لا كم؟ 30 سنة. الخلافة التي كانت على منهاج النبوة هي فترة حكم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والأشهر التي حكم فيها الحسن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. فمجموع هذه السنوات التي حكمها هؤلاء الخلفاء 30 سنة، وهذه الفترة اسمها خلافة على منهاج النبوة. ركز معي لأنه هلأ هذا بدي ابني عليه شيء لقدام. قال العلماء: خلافة يعني لا يوجد مسلم على وجه الأرض يحتكم لأحد غير الخليفة الموجود في ذلك الزمان. لأنه هلأ بدي استدل بهذا الكلام على ما سيحدث في آخر الزمان. ثم تكون بعد النبوة خلافة على منهاج النبوة. شو يعني على منهاج النبوة؟ يعني كل ما فيها تحت أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة ليسوا بمعصومين. كمل معي: ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. شو هي الخلافة الراشدة؟ ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون. قال العلماء في تفسير معنى الملك العاض، الملك العاض طبعا هذا من جوامع الكلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة تحتمل أكثر من معنى وكله صحيح. العاض الذي يعض على الشيء يمسكه بقوة فلا يتركه، يعني كأنه يقول أن الملك من سيمسكه سيعض عليه، ولن يقبل أن يعطيه لأحد حتى يورثه لغيره، وذلك ما بدأ مع من؟ مع معاوية رضي الله تعالى عنه، عندما أعطى الخلافة ليزيد، لابنه يزيد. فكانت بداية الخلافة والدولة الأموية هي بداية الملك العاض. هذا واحد من التفسير، أو قالوا أنه عاض لبداية الشدة على الناس، لكن أقرب تفسير هو تمسك من مسك الخلافة بالكرسي فصار ملكا عاضا. فإذا انتقلنا من نبوة لخلافة راشدة لملك عاض، وهذا الملك العاض بقي يتنقل عبر الملوك من زمن الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الفاطمية ودولة المماليك وإلى غيرها من الدول، وصولا إلى الدولة العثمانية. وسقوط الخلافة أو الخلافة الملك العاض، لأنه كان في خلافة لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عاضا، سقوطها كان في أواخر القرن الماضي عندما أسقط الخلافة مين؟ كمال أتاتورك، تمام؟ آخر ما تبقى من الدولة العثمانية في إسطنبول وفي تركيا، وعندما أسقطها كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، وقام وأعلنها بعدها جمهورية علمانية خاصة. بتنتقل الآن، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ليشو الملك العاض، ثم تكون ملكا جبريا. شو هو الملك الجبري؟ هذا عند يعني جماهير العلماء هذا التفسير، ما نعيشه الآن من ما يقارب 100 سنة، هذا اسمه ملك جبري. ملك كل واحد بمنطقته عامل مملكة لنفسه، إما جمهورية وإما رئاسة وإما غير ذلك من اختلاف الطرق بين الدول. قال: ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون. ووالله أعلم نحن في هذه المرحلة الآن. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وين قاله؟ بأول حديث: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه الخلافة ستكون في آخر الزمان. قال حذيفة ثم سكت بعد الدرس. قال حذيفة رضي الله عنه: ثم سكت. قال العلماء: وهذا دليل على أنه لن يكون بعدها إلا قيام الساعة. خلصت. ثم تكون خلافة، عندما قال صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، شو يعني؟ صرت أنا إيه مرتين، لازم أنتم تقولوا لي. أحسنت. يعني في هذه الخلافة، هذه الخلافة التي ستكون في آخر الزمان، سيكون كل مسلمي الأرض يتبعون لهذه الخلافة. يعني ما حتكون، هلا حنبين وين حتكون، حتكون في بيت المقدس، بس ما حيكون في واحد عامل راس بمنطقة تاني، والله بالعراق، باليمن، بأفغانستان، بطالبان، بأمريكا، بأوروبا. كل المسلمون، كل المسلمين الذين سيكونون في آخر الزمان سيندرجون تحت خلافة آخر الزمان وتحت الخليفة الذي سيكون في آخر الزمان. وطبعا للعلم، عندما يقول صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، لا تفيد هذه الكلمة أن الخليفة في آخر الزمان سيكون واحد، لا، غير الموضوع المهدي. المهدي حنتكلم عنه في له حلقة خاصة، ما تستعجلوا أرزاقكم، جاي بدنا نفندها وحدة وحدة. لكن مما أريد أن يعني أدلل عليه وأؤكد عليه أن موضوع الخلافة ليس بالضروري أن يكون واحد، وكثير من المفسرين قالوا بالغالب هو أكثر من واحد، لأنه إذا بدنا نعمل قياس أولي بس، الخلافة التي كانت على منهاج النبوة زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها 4 وضيف عليهم حسن بصيروا 5، فالخلافة الراشدة التي ستكون على منهاج النبوة في آخر الزمان قد يتعاقب عليها أكثر من خليفة، تمام؟ الأسئلة في الختام. الحديث الثاني حأورد أكثر من حديث أنا حتى يعني تتضح الأمور. روى الإمام أحمد والحاكم وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن حوال الأسدي. عبد الله بن حوال الأسدي هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأصله شامي، وكان يعيش في تلك البلاد، رضي الله تعالى عنه قال، حديث طويل، منه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي. مين اللي عم بيحكي؟ عبد الله بن حوالة. عم بقول حط إيد النبي عليه الصلاة والسلام على رأسي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم عدة أساليب في البيان، فأحيانا يجلس فينادي الناس حتى يستنصت الناس ثم يتكلم، وأحيانا يتكلم بدون استنصات حسب أهمية الموضوع، وأحيانا يضع يده على الذي يتكلم معه، إما يضعها على رأسه وإما على صدره وإما على يده. والأحاديث في ذلك كثيرة. قال أبو المنذر قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فكان يستخدم النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يده حتى يؤكد على الشيء الذي سيقوله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سيقول أمرا مهما متعلقا بآخر الزمان، ومتعلقا بالخلافة في آخر الزمان، ومتعلقا بالمكان التي ستقوم فيه الخلافة. يقول عبد الله بن حوالة فوضع يده على رأسي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. نتكلم عن حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود بسند صحيح، أحاديث صحيحة. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك. شوف التشبيه النبوي، بدي يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أعظم علامات الساعة الصغرى، عد العلماء نزول الخلافة في بيت المقدس وفي الأرض المقدسة علامة عظيمة من علامات الساعة الصغرى، بل هي من أواخر علامات الساعة الصغرى. الدليل بده يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كم أمر قيام الساعة قريب، فقال له كم يدي قريبة من رأسك، فقال صلى الله عليه وسلم والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. شو يعني هالكلام؟ يعني نحن بنقعد بنتخيل يا إخواني إنه إذا نحن دائما هيك، إلا من رحم الله، الأم دائما هيك بتحب تجي النتائج هي وقاعدة، فبقول لك مثلا هلأ اللهم دمر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غالمين، وبالعمية إذا بدكن ونحن شحادين مشارطين ما بدنا نشتغل ولا نتعب ولا نجاهد ولا نضحي ولا نقدم ولا نغير أنماط حياتنا إلا من رحم الله، فالناس تشتغل وغيرنا يشتغل ونحن قاعدين مرتاحين ومنقعد نتغنى بالخلافة. وجاي شيخ خلافة شو بيقعد الشباب تتخيل؟ عز وتمكين وأموال وذهب وفضة وأكثر من هيك، هلا ما يزعلوش النساء بس بعض الشباب يتخيل هيك، وسبايا وحور بعد شوي حيتخيل الحور العين، ومتزوج أربع نسوان وقاعد في القصور، وين الشغل لك أنا؟ وأنت فكر إذا إجت الخلافة الراشدة حيقعدك الخليفة؟ حيقعدك وسادتك؟ تفضل خذ بعتوله على بيته لصاحبنا الأموال والطعام والشراب والذهب والفضة. يا إخواني هذا الموضوع موضوع يحتاج إلى وقفة. خليني أحكي بالعامي وخليني أحكي بالواقعي بدون ما نتخبى وراء أصبعنا. هل تستطيع الأمة اليوم إذا وضع عليها خليفة وقال لها هذا ممنوع وهذا مسموح وهذا محرم وهذا حلال أن تنقاد لأمره؟ يعني بمعنى آخر الأمة عند اليوم سمع وطاعة؟ يا إخواني أعتذر منكم من باب بس تقريب الصورة، على صعيد مسجد أحيانا بعض الشباب الذين ترى أنك أنت كشيخ بتمون عليهم لا ترى عند البعض، نتكلم بالشباب المسجد كله عندهم سمع وطاعة عشان ما حدا يفكر عن بكان حدا، لكن بالعموم السمع والطاعة ضعيف، السمع والطاعة عند الأمة ضعيف. أنا بيجي بصلي لحالي بس بدي بحضر درس، بس بدي بحضر درس. أنا بمشي بالدين زي ما بدي، يعني مثل السفرة، هاي عجبتني بأخذها، هاي ما عجبتني ما بأخذها. إذا صار في خليفة عنا بالمكان الفلاني بدنا نبعث سرية، ما بيستأذنك، ما فيك تقول له أنا مش أخذ إذن من شغلي هلأ، وصراحة وزارة الداخلية بالبيت مش عطيتني إذن المرأة، ما فيك تقول له هيك. بدك تكون متعود على الترك والاستعداد والنفير العام. عشان هيك بنفهم شو يعني بآخر الزمان وبفتن آخر الزمان، وقبيل الخلافة الراشدة حتزداد الفتن على الناس، ففي ناس ما حتتحمل، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بالعامية يقول له حل عني إذا محل عني أنا هيك هيك، هو هيك الدين؟ وعندنا أمثلة كثيرة، ما بدي فوت بكتير أمثلة ومسميات، ما حصل في مصر دليل، وما حصل في غيرها من الدول دليل على أن مستوى الأمة لا يتحمل وجود خليفة. عشان هيك تحتاج الأمة إلى مصلحين مربين يربوا الأمة على الاستعداد للتضحية والسمع والطاعة مع مخالفة النفس، وتتربى الأمة على المجاهدة. احنا اليوم هيك شوي نفسي هواي، ما يعجبني أنه أعمل شغلي بالدين، بعد بتركها شهر وشهرين، يا فلان وين مش عم تطلع على المسجد؟ كان في أعمال أنت معاهد الله تلتزم فيها، في إلك مكان أنت ممنوع تبرحه. قال والله شوي نفسيا هلأ متضايق ومش قادر، فناطر نفسيتك. طيب خليك ناطر لنشوف شو بدي يصير معك. هذا كلام ما بدنا نزعل منه يا شباب، هذا كلام الواقع، هذا كلام واقعنا، هذا واقع الأمة. عشان من نجي نقول الله أكبر، جي في خلافة جاي ببيت المقدس ونحن ننتظرها، هيك بنضل قاعدين ننتظرها زي ما ضلت الأمة تنادي سنين صلاح الدين صلاح الدين صلاح الدين، بس الله بعث لنا رجال بغزة مثل صلاح الدين، صرنا نقول مش قادرين نعمل شيء إلا من رحم الله. فلذلك هذه الأحاديث وهذه الفتن ما بدنا نمر عليها مرور تاريخي. أنا ما بدي فيك تجيب أي كتاب، أنت يلا أدلك بعض الكتب، وفي ملايين الفيديوهات على اليوتيوب، روح اسمعهم وخلص، خلص الأمور تاريخيا. إنما مقصد هذا المجلس أن نقوم، وأنا فعلا طالما في خلافة وطلعت حديث صحيح، ويعني جاي ممكن تكون بعد كم سنة، أنا إذا إجت الخلافة ونزلت ببيت المقدس وطلع الخليفة وأمرني بأمر، أنا جاهز؟ سؤال إلي وإلك، أنا جاهز؟ إذا الدين طلب مني اتحرك لإله، أنا جاهز؟ أنا مستعد؟ المشكلة اليوم إذا الشيخ ولا فلان ولا علان طلب منك وتقول له والله سمحني اليوم مش مستعد، بتمرق. بس إذا الخليفة طلب منك أمر وقلت له مش مستعد، شو بتكون أنت؟ توليت، فررت من الزحف. عودنا أهلينا على الأمر، ربينا نسائنا على الأمر، ربينا أولادنا على الأمر، قلت له للمرأة أنه أنا بدي يصير انزل اعتكف في المسجد بعض الأيام حتى تعودي أنه أنا مش ممكن دائما نكون بالبيت. بنيت مصلحتي على بطريقة أنه أنا مش دائما يمكن يكون موجود فيها. ربيت أولادي أنه ما يتعلقوا فيه ولا أتعلق بالأولاد. كان فرحت مني من يومين، أحد الإخوة قال لي شيخ بفضل الله اجتهدت قدر المستطاع على أولادي، عنده 4 أولاد الله يحفظهم، إنه ولا يتعلق بواحد منهم، بنام كتير برا البيت ويرسلهم في الرحلات الدعوية وفي الاعتكافات، لأنه بده يصير في أقله الموت حتى لا أصدم أنا ولا يصدمهم. تتعود كل الأمة وكل العوائل خاصة في هذه البلاد التي نعيشها، ما إحنا ما سمينا هذه السلسلة في بلاد الشام عبثاً، هذه السلسلة اسمها سلسلة الفتن والملاحم في بلاد الشام، حتى أهل الشام، نحن اللي قاعدين ببلاد الشام نعرف أنه العبء علينا كبير والحمل علينا كبير، ولابد أن نستعد للأيام القادمة. الآن ما علاقة المهدي بالخلافة الراشدة؟ وكم وقت الخلافة الراشدة؟ وما قصة الخلفاء 12 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري؟ في عندي حديث صحيح في البخاري أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 12 خليفة سيكونوا، هل هم ممن كان في أوائل زمن النبوة أم ممن سيكونوا في آخر الزمان، وما علاقة المهدي بهذا؟ إن مد الله في أعمارنا نبين هذا إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.